بالنسبة لإتمام تعليقاتكم على تمام المنهج على نوبات متقطعة. نمشي نمشي على نوبات متقطعة. هل قطعت مشروع في ذلك؟ لا إيه لا مشكلة فضيلة العمار شيخنا أخذ من الألباني على ما قدم لنا من أسئلة تهم أخواننا أهل الحديث في الجزيرة العربية. جزاك الله خيرا وبارك في الجميع مسمعا وسامعا.